حلت عندنا الله وأتت لنا بس ما قا الله فهنئوا لعروسينا ولبادرينا الله وباركوا له يا كرام الله صلوا على من جاءنا بالبينات المصطفى محبوبنا الله من خصه الله بالجرود والذاريات وعليه كل المنى ذا الجلال منك الصلاة تغشى النبي الطيب الله بدر الكمال وآله ما شنت السحب الله يا ذا الجلال منك الصلاة تغشى النبي الطيب الله بدر الكمال وآله ما شنت السحب بدر حال منطيقه وفي الحشا مسكنه الله نعم نعم شعشاقه شاهر على أنف المالا الله يا ذا الجلال منك الصلاة تخشى النبي الطيب الله بدر الكمال وآله ما شنت السحب يا من لي قلبي قد كاوى انعم وجود لي بالديوى الله ان صح في شرع الهوى قتلي فلا حول ولا الله يا ذا الجلال منك الصلاة تخشى النبي الطيب الله بدر الكمال وآله ما شنت السحب جماله لا يوصف قد نال منه يوسف الله الشمس منه تكسيف والبدر ولا خجيلا الله يا ذا الجلال منك الصلاة تخشى النبي الطيب الله بدر الكمال وآله ما شنت السحب أبلغ لي من قد ألاه وبحبهم قد ولاه الله ماذا لنا ماذا له عشقي لطاها لا ولا الله يا ذا الجلال منك الصلاة تخشى النبي الطيب الله بدر الكمال وآله ما شنت السحب عشقي لي طاها ولاه قلبي وروحي أصله الله وحب حبي ملكه صلوا عليه يا ذا المالا الله يا ذا الجلال منك الصلاة تغشى النبي الطيب الله بدر الكمال وآله ما شنت السحب من سنتي المختار احيا الشعائر كليها الله هذه لياليك لياليك لنا يرضى اليمن الله يا ذا الجلال منك الصلاة تخشى النبي الطيب الله بدر الكمال وآله ما جنيت السحب وعليه صلي يا ملاذي دائما مع آله الله مع صحبه صلوا عليهم أجمعين مدى الزمان الله يا ذا الجلال منك الصلاة تخشى النبي الطيب الله بدر الكمال وعليه ما جنيت السحب صلى إله السماء الله على الذي حاز الجمال الأسماء يا الله طه الذي قد سما الله والآلي ما طير الغصون غنى يا أمر الله صلوا عليه وآله تسليما صلى إله السماء الله على الذي حاز الجمال الأسماء يا الله طه الذي قد سما الله والآلي ما طير الغصون غنى بأمر الله صلوا عليه وآله تسليما الصبر في المضائق الله البأس جميل الصبر في المضائق يا الله أعلى الإله قدرك الله أعلى الإله قدرك الله وتقتدي بسيدي الخلائق رسول الله صلوا عليه وآله تسليما صلى إله السماء الله على الذي حاز الجمال الأسنى يا الله طه الذي قد سما الله والآلي ما طير الغصون غنى بأمر الله صلوا عليه وآله تسليما تم الهنا والسرور الله يوم زوج المختار بهجة النور يا الله أعوار شمس القصور الله أنوار شمس القصور الله بدور ست البدور الله وأحجارين الغاني يأتي والحور لرسول الله صلوا عليه وآله تسليما صلى إله السماء الله على الذي حاز الجمال الأسنى يا الله طه الذي قد سما الله والآلي ما طير الغصون غنى بأمر الله صلوا عليه وآله تسليما عروس الله يا سرك الله الله يديم سرورك الله ابشر بما يا سرك الله ما دمت بالله الكريم واثق يا الله ما قط شيء يضرك الله ما قط شيء يضرك الله ما دمت في حسن الظنون صادق اي والله صلوا عليه وآله تسليما تسليما صلى إلى السماء الله على الذي حاز الجمع لا الأسماء يا الله طه الذي قد سمع الله والآلي ما طير الغصون غنى برسول الله صلوا عليه وآله تسليما ختامها فصلوا الله صلوا على حبيبي الله ذخري مسكي وطيبي الله صلوا على المشفع الله شفيعينا يوم البنان تنضب اي والله من للصلوات يسمع الله صلوا عليه يا جملة الخلائق بأمر الله صلوا عليه وآله تسليما صلى إله السماء الله على الذي حاز الجمال الأسماء يا الله طه الذي قد سمع الله والآلي ما طير الغصون غنى بأمر الله صلوا عليه وآله تسليما